مساء الخير. هلا سامي، كل الجمعة قاعد عم فكر. عم بتفكر وين شو معه شو معه شو معه؟ مصاري عندك منك فرحان، يكفي يبلغك مصاري. شو معك وين صرت؟ فيك وفيني. بدي خبركم شغلة، إنه شيء كتير غريب إنه كل الكاميرا من هي واقفين هون هلا. وبخبركم مين الكاميرا مان، أكيد حزرته مين. رواد. غزال عم يأكل عمهلك عمهلك نزال عم الغزال عم يكبر. لحظة شوي. أوكي. الياس والغزال، أنا بسميه الياسو. هاي الياس. الياس غزلو. ياس الغزال عطشان وانه يشرب من كأس. لورانس من العراق، فيك تخديه تكمل ياس الغزال؟ يلا جيمس. انا باخذه. اوكي. الو مساء الخير لورانس. مساء الخير يا لورانس. بعتقد لورانس فكرك جنيت فقال فضي ما يحكي معك. يا الياس الغزال ذهب الاتصال. عم يتحرك بده يروح على البريك. يلا خلينا ناخذ بريك وبنرجع. لا لا لا بليز. ميا عندها طريقتها الخاصة، هي وأهلها بتعلمهم كيف تقرأ الإنجيل، بتقري بسرعة تامة، بتحفظه، بتتكلم بألسنة، بألسنة الروح القدس. وساد صمت. جويس الله يساعدك عن جد، بس رح أقولكم حرام حرام، يعني هيك بنت رايقة موزونة مع اثنين. شو بدنا نقول؟ فيهم وشة. بس يلا نتحمل بعض. جيمي عم جرب تقول بدها تجرب تقرا مش تكتب بالفرنساوي. ايكوت موا بيان. برافو. يلا جو اساي. كوراج موا. انكوراج. لا لا لا كوريجي. سوري. كوريجي. انكوراج. كوريج موا. كوريج موا. صرت ما عم بفهم شو عم بقول. مي جو لي كوراج. واكيد لجويس بنكمل عيد الميلاد بقوة بحماس. ما حدا شاف نزل عليكي مي. ما حدا يوصلي جويس. عن جد بعتذر، عن جد ما كنت قصدي لك. بكون فرحان أكثر، بتصير تزيد الفرح. حسيت في شيء إجا هيك على الشاشة واختفى. شو صار بأفاسوس؟ ضاع رواد؟ وين رواد؟ فخلينا نشوف سوا هالريبورتاج لنشوف شو صار برواد نحن بأفاسوس. ريبورتاج! عطشنا وتعبانين وباي خلص. أي كاميرا بدي أطلع؟ بحب نقلكم انه هلا في عنا وينكم فيديو كليب. انش بيسس كناريك. هابي بيرثدي تو يو كناريك. هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي تو كناريك. هابي بيرثدي.